سائل يقول: إذا قام طالب العلم المبتدئ ببحث بعض المسائل ووجد الدليل ينصر بعض الأقوال الفقهية واطمأنت نفسه لهذا القول، فهل إذا سئل عنها يذكر للسائل ما ترجح له أم يفتيه بمذهب معين؟ على طالب العلم إذا بحث المسألة اتضح له الدليل أن يفتي بالدليل بعد ما ينظر كلام أهل العلم حتى لا يخالف الإجماع، يتبصر إذا استوفى المقام واتضح له صحة القول بآية كريمة أو حديث شريف لا يخالف ذلك يفتي بما حل يعمل به، لكن بعد التبصر والتثبت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.